قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيامك لرمضان بعشره اشهر، وصيام سته ايام بعده بشهرين، فذلك صيام السبت. رواه احمد في مسنده بسيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الشهر تمام السنة. رواه أبو الصيف في الصواب أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أصلة بركة، السحور أصله بركة، فلا تدعوه ولو أن يزرع أحدكم زرعة من الماء، فإن الملائكة فإن الله وملائكته يحمدون المستحرين. رواه أحمد في مسنده عن أبي سعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أجلوا الإفطار. رواه أحمد عن أبي ذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه أحمد عن زيد بن خالد. من عليه الصلاه والسلام من فطر صائما او جهد غازيا فله مثل اجره. رواه البخاري عن زيد بن خالد. عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العصر سد مئذره واحيا ليله وايس اهله. رواه البخاري عن عائشه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، اذا كنت من الدهر ثلاثه ايام فصم ثلاث عشره واربع عشره وخمس عشره. رواه الترمذي عن ابي ذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثه ايام من كل شهر، ورمضان الى رمضان صوم الدهر والاصفار. رواه احمد عن ابي حماده. عن ابي هريره قال: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثه ايام من كل سنه، وركعتي الضحى، وان اوصل قبل ان ارفع. رواه مسلم. قال عليه الصلاه والسلام: ما ترفع اذن الحاج رجلا ولا تضع يدا الا كتب الله تعالى له بها حسنه، او نحى عنه سيئه، او رفعه بها حسنه. رواه البخاري عن ابن عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق ركبه. رواه ابن ماجه عن ابن عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه كان كعتق ركبه، لا يضع قدما ولا يرفع اخرى الا كف الله عنه بها خطيئه وكتب له بها حسنه. رواه الترمذي عن ابن عمر. قال عليه الصلاه والسلام: عمره في رمضان تعدل خلفه. رواه البخاري عن انس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمره في رمضان كحجه معي. رواه عن انس. عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المخلصين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المخلصين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. عن ابن عباس قال: الحديث الثالث رواه مسلم. عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ قال: نعم ولك الأجر. رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أحزن لأجله. رواه الحافظ في مخدرته والبيهقي في السنن عن عائشة. عن ابي ذر رضي الله عنه قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم: اي العمل افضل؟ قال: ايمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فاي الجهاد افضل؟ قال: اعلاها ثمنا وانفتها عند اهلها. قلت: فان لم تفعل؟ قال: تعين بائعا او تصنع لاهلك. قال: فان لم افعل؟ قلت: فان لم افعل؟ قال: تدع الناس من الضر كأنها صدقة تتصدق بها على نفسك. ومعنى ضائعا أي ضئيال من الفقر، فقد أضاع عياله من الفقر، فإذا أعنته على مكتبه كان مكتبه. والأغرق هو الذي لا يهرم صنعه وعقله لا يساعده في ذلك فتساعده أنت عليه. رواه البخاري. عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير سبيل، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات بما يرى من الكرامة. رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله تعالى عينين: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناس الذي يريد العفاف. رواه أحمد في مسنده والترمذي عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غبرت قدم عبد في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. رواه البخاري عن أبي عثمان الحجاج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهيد لا يجد مسح القتل إلا كما يجد أحدكم الكرفة فيتركها. رواه النسائي عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء الذين يقاتلون في سبيل الله في الصف الأول ولا يلتفتون لوجوههم حتى يقتلوا، فأولئك يلقون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك، إن الله تعالى إذا لقيت إلى عبده المؤمن فلا عباد عليه. رواه الطبراني في الأوسطي عن معاذ بن هزار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة فيه قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. رواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن ابن عباس. قال عليه الصلاة والسلام: 4 تجري عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطا في سبيل الله، ومن علم علما أجرى له وأجري له عمله ما عمل به، ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما وجدت، ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له. رواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن أبي أمامة. قال عليه الصلاة والسلام: للشهيد عند الله فرق خصال، ينكر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويصلى قمة الإيمان، ويزود 72 زوجة من الخير العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويصفق في 70 إنسان من أهل بيته. رواه أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه عن مقدام بن معد قرش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة. وعيد هذا الحديث لأهميته ليعلم القائدون ما للمجاهدين من أجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، وليلة القدر خير من 1000 سنة، والرفعة عند الحجر الأسود 100,000 رفعة، فأكثر من 1000 سنة 100,000 رفعة لقيام ليل كامل، كل ذلك في سكة وساعة في الجهاد في سبيل الله يرجف على ذلك. رواه مسلم عن سلمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفوا، الحديث الساعة في سبيل الله. رواه ابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من قيام شهر وقيامه، وإن مات مرابطا جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. رواه مسلم عن سلمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أي الغدوة خير من الدنيا وما عليها. رواه احمد البخاري والترمذي عن سهل بن سعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. رواه احمد بن مسندي والترمذي والنسائي والحاكم عن خزيمة بن سعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده كان سبعه ورزه وروحه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامه. رواه البخاري عن ابي هريره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في اهله فقد غزا. رواه مسلم عن زيد بن خالد الجهني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي حضورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم حضورهم. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر، ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها، أي من عبر البحر والمائد فيه، أي الذي يصيبه دوار البحر فيه فالمتسحط في دمه. وقياسا على هذا الحديث، المقاتل بالطائرة العظيم في سبيل الله أضعاف أضعاف من يقاتل في البحر. رواه الحاكم عن أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابشروا فان هذا القران طرفه بيد الله وطرفه بايديكم، فتمسكوا به فانكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده ابدا. رواه الطبراني عن جبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اخبرك باخير سوره في القران؟ الحمد لله رب العالمين، اي الفاتحه. رواه احمد عن عبد الله بن جابر البغدادي. قال عليه الصلاة والسلام: خيارة من تعلم القرآن وعلمه. رواه ابن ماجه عن سعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. رواه أحمد عن عائشة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه البخاري بالتاريخ عن ابن مسعود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. رواه أحمد عن سمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه البيهقي عن أبي سعيد. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. رواه البيهقي عن أبي سعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. رواه مسلم عن ابي الدرداء. قال عليه الصلاه والسلام: يا ابن عابد، الا اخبرك بافضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، هاتين سورتين. رواه النسائي عن ابن عابد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله احد فاعدلوا ثلث القران، وقل يا ايها الكافرون فاعدلوا ربع القران. رواه الطبراني عن ابن عمر. قال عليه الصلاة والسلام: أيعجب أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلته ثلث القرآن. رواه أحمد بن مسندي عن أبي أيوب. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. رواه احمد عن معاذ بن انس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اصبت مضجعك، يعني عند النوم من الليل، فاقرا قل يا ايها الكافرون ثم نم على خاتمتها فانها براءه من الشرك. رواه احمد عن ميسر بن معاويه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سوره من القران ما هي الا 30 ايه خاتمت عن صاحبها حتى ادخلت الجنه وهي تبارك، اي سوره الملك. رواه الطبراني في الأوسط والضياء عن أنس. قال عليه الصلاة والسلام: سورة التبارك هي المانعة من عذاب القبر، أي لمن يحفظها ويدين على قراءتها. رواه ابن مسعود عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يرجع أن يجد ثلاث خلطات عظام سنان، الخلطات هي المياه الكبيرة اللي فيها قميص، فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلطات عظام سنان. وكانت العرب تفضل هذا النوع من الإبل. رواه مسلم عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايتان من اخر سوره البقره من قراهما في ليله فتاه. متفق عليه عبد المسعود. قال عليه الصلاه والسلام: يخرج في اخر الزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاقلام، يقرؤون القران بامكنتهم لا يزاود تراثيهم، يقولون من قول خير بريه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الغنيه، فمن لقيهم فليقتلهم فان في قتلهم اجرا عظيما عند الله لمن قتلهم. رواه احمد في مسنده عن ابن مسعود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقه والدال على الخير فاعله. رواه البيهقي عن ابن عباس. قال عليه الصلاه والسلام: افضل الدنانير دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على اصحابه في سبيل الله عز وجل. رواه مسلم عن حبان. قال عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسلمين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة كان يحتسبها كانت له صدقة. متفق عليه عن ابن عباس. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مسجدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينفق بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه عن عائشة. قال عليه الصلاة والسلام: من أقوى أرضا منك فله فيها أجر، وما أملك العافية منها فهو له صدقة. العافية من البهائم والطيور والهوام، كلما تأكل من الشجر والنبات في كل ذات صدد رطبة. رواه أحمد في مسنده والنسائي ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له صدقة. رواه احمد في مسنده عن ابي الدرداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاسح. الكاسح يعني الذي يعادي في قاطعه، اذا اتفقت عليه الصدق عليه افضل، وذلك تكذيبا لقلبه وتاليفا له. رواه احمد في مسنده والطبراني في الكبير ابي الزهير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الصدقه تكذب الماء. رواه احمد في مسنده وابي داود والنسائي وابن ماجه وابي حبان عن سعد بن عباده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق احد بصدقه من طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا اخذها الرحمن بيمين، وان كانت سمره فتربو في كف الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل، كما يربي احدكم سلويه او صغيره، اي كما يربي احدكم حصانه الصغير او ناقته الصغيره حتى تكبر. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي هريره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى يقبل الصدقه فياخذها بامره فيربيها او فيرديها لاحدكم كما يرضي احدكم مهره حتى ان اللحمه لتصير مثل اصله. رواه الترمذي عن ابي هريره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منح منحه غدت بصدقه وراقت بصدقة ثبوتها وغلقها. والمنحة هي حم فيها حليب أو بقرة فيها حليب أو ناقة فيها حليب، كلما ذهبت في الصباح أو ذهبت في المساء فالأجر والصدقة تكتب لصاحبها المتصدق. رواه مسلم عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو أهدى زكاة فهو كعتق نسمة، رواه احمد من مسنده والترمذي عن البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك تضيع في ثلاث صدقه وامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقه وامتادك الرجل لارض الدلال لك صدقه وامارتك الحجر الصوت والعزم عن طريق عن الطريق لك صدقه واخراجك من دليل في دليل الاخرين لك صدقه رواه البخاري في الادب والترمذي والحبان عن ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الثلث يجري مجرى سطر الصدقه الثلث عن الدين لكن لك يكتب لك سطر الصدقه او نصف الصدقه رواه احمد في مسنده عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعترن من المعروف شيئا ولو ان تنفرفاك بوجه ثلث رواه مسلم عن ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبن ولا تعترن من المعروف شيئا ولو ان تكلم اخاك وانت منبسط اليه وجهك ان ذلك من المعروف وارفع ازارك الى نصف الساق فان اتيت فالى الكعبين واياك واسدال الازار فانه من المخيله فان الله لا يحب المخيله وان امرئ كذبك وعيرك بما يعلم فيه فلا تعيرني بما تعلم فيه فانما وبال ذلك عليك وليس ان ذلك يجب ان يكون خيرا من الله وان كان خيرا من الله فكان خيرا من الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ابن الله يقول لك ان الله يسلم لك حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من المقيمين عند الله على قدر رسول إن من المقيمين عند الله على قدر رسول أن يمن من الله وجل وكيف الله يريد الذي يجب أن يجب أن يجب بهم وأزعمهم ومرهم يعدون دولة منهم أن يقولون من الله الله حكما يجب أن يقول الله وأزعمهم أي لا يطير لهم أهل على الناس وما يؤمن حيث ان غيره يقتنون بقلوبهم بالعدل رواه مسلم عن زيد بن خالد بن الوليد بن عبد الله رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جهدا الذي لا يلاقي ما لا يعدل قبل ان يلهى رواه مسلم يعني هذا بالحق رجل رجل بعد واحد مجلس له فياتي هذه المجلس كثيره من الاجل من ذلك وهذا هذا عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل اعددت لعبادي ان اعلمهم ما لا اعلمهم بعد ولهم من الدنيا ولا خطر عن ذي الاجر ثم قرا قال الله عز وجل فلا تعلم ان من باقي ما لهم قره اعين رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ذنبي وبين من ذنبي غير من ذنبي على الجنه ومن ذنبي على وجهه رواه البخاري في الباري ابي هريره ايام الله من صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خيار من ذنبيهم رواه ابن ماجه عن ابن عمر قال عليه الصلاه والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر كلب وجهه يزغر عليه من غير بحث الحيوان الوان انطرف من كسر كلب وجهه في اي امر لضغطه كسرته بين المربيعه حسنه ومن قتل امرها بضربه ناميه فلم له كذا وكذا حسنه وان قتل امرها بضربه ثالثه فلم له كذا وكذا حسنه يستبعد انه يضغط بالبيت ان الوجهه كانت لم تكن من غير هذا الدين يوم ان الوان من غير ابراهيم في النار فقال الله الله لبدر لتمام على هون فصار دار بهذا الماء بإسرائيل إلا الله رزقه كما من قبل ذنب ذلك على هون رواه الله بخير بن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المتنفس نجس عند اهل الاسلام من اهل الاسلام الكاذب بعد الجمع رواه رواه ابن عمر عن السيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقامه حد من ابن بلاد الله خير من مطر بل الى الاله في بلاد الله ان يمنع ولا تهين على حلقه حكمك وسيفك رواه مجاهد بن عمر قال رسول صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يحل المدينه فليمر بها فانه افضل من يمر بها رواه احمد عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لخير يقدمه الخيرين رجل من اهل الكتاب بعد مدينه وادعو النبي صلى الله عليه وسلم تنفقا يتبعه ابو بكر صلى الله عليه وسلم وعبد المجيد ابو الصلاح الله يحرق سيده سلمه بن عمران ورجل في الاسلام الذي حلف اي حجه فغزاها فحن جبهتها ثم ان غزاها فحن جبهتها وعلمها فعام تمرين منها ثم ان احتقرها وتزوجها سلمه بن عمران متفق عليه عن ابي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاديان الى الله تعالى الحديثية سمسم رواه الله أحد الأفضل هذه الأيام عبد الله عبد الله عبد الرحمن رواه الله عمر أحد الأفضل هذه الأيام عبد الله عبد الرحمن الحارث رواه الله أحد الأفضل هذه الأيام عبد الله وعيسن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله رواه ابن مسعود أحب الأعمال إلى الله أن تموت على لسانك رطب من ذكر الله رواه أحمد بن جهل أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ثم صلة الرحم ثم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وابغض الاعمال الى الله الاشراك بالله ثم تقطيع الرحم عن رجل من الصحابه من سبقكم احب البلاد الى الله ان تجدها وابغض البلاد الى الله ان تنقلها عن بغير ذلك احب الجهاد الى الله راه من حق تقال به المؤمن رواه ابو امام بحب الحدود اليها اصدقه رواه الاخير من السنه ومروان وقال عليه الصلاه والسلام بحب الصيام الى الله صيام الغيوب وكان يعلم غير الغيوب غير الغيوب واحب الصلاه الى الله صلاه الغيوب كان يمنع نفس الليل ويقول ام الكلب يا من يكتب رواه ابن عمر وحب التغني بالإمام الذي كتب عليه بيته رواه دار وقال عليه الصلاة والسلام أحب الجهاد بالإمام أن تحفظ الجهاد رواه حاتم مرسل وقال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام من الله تعالى سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر يا لها العزة بحيهم وقال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام من الله أن يقول لها العزة سبحان الله وبحمده أحب الكلام من الله تعالى سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وقال عليه الصلاة والسلام في رواية من أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل أسعد الناس بفتحتك يوم القيامة؟ فقال أنا لقد يا أبا هريرة ما لا يألني في عهد الذي في أحد مكه ولا يمكه لما رأيت من ذلك على العربية أسعد الناس بفتحتك يوم القيامة من آل الله إلا الله صادقا من قلبي أي نفسك أخرجها البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى اتى على رسوله وكلمته القاها الى مريم ورسوله والجنه لها الحق والنار لها الحق ادخلها الله الجنه على ما كان عليه من العمل اخرجه السلطان والترمذي. وزاد هذا على الحديث من ابواب الجنه الثمانيه ايها الشعشع اخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم فقال يا رسول اني سمعت كلمات احفظ الله احفظ احفظ الله تجده تجاهه فاذا تعلق فتك النار واذا استقبل عنك فاعلم بالنار واعلم ان امرك لو لم تقع على عذابك او تنكري ان لم يبدا او قل بشيء اكتسب ثم غيره ولو استقبل على عذابك بشيء لم يبدوك الا من ذلك اكتسب ثم غيره عليك رفعت عنك الاقوال وتركت وفي رواية احفظ الله عبده على مالك تعرض الى الله في الغراء وفي رفعك الشده واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وان ما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع العرض وان من العسر يسرا. وقال على عليه الصلاه والسلام يا قريش ما جاء بك قلت كبرت امي ورفع عظمي فاتيت بك من عملي ما يقطعني ما يمنعني الله تعالى عليه فقال يا قريش ما معك بحجاج ولا بدين ولا مدريه الا اغتر لك يا قريش إذا كان الملك حفظ الصلاة سبحان الله العظيم وبحمده تعافى من الأمعنى تعافى من الأمعنى والجنة والفلك يا قريش قل اللهم إنني أسألك من عندك وأسألك علي من فضلك وانزل علي من رحمتك فأنزل علي من بركاتك أخرجه الإمام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم هو المسلم لا يعلمه ولا يعلمه من كان في الجهاد بله كان الله حجته ومن صبر رب عقل من البشر تنزل الله عليه الحربة من الكرب والاغتيال ومن كسر رب من كسر الله رجلا متفق عليه. وعن معلم بن ابي قمر رضي الله عنه قال اتيت خيبان ميلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اخبرني بمن عمل عمله ليصير الى الله عز وجل او قال قلت باصح الاعمال الى الله فسكت ثم سالته فسكت ثم سالته الثالثه فقال سألت المعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تعتبر الله سجدة إلا ما رفع الله بها درجة وحط عن عجزها خطيئة أخرجه يسلم الترمذي والنسائي والإمام. وعن كعب بن أجرة رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد بن جعفر إنه لا يدخل الجنة سلمين ولا تمر من تشاطى على تحت إنما رسول الله يا سعد بن جعفر أما في رسول الله فغادرت الفتاة فيه خطوها وغادرت موتتها يا سعد حضرة الهجرة يا سعد حضرة الهجرة الصلاة والسلام والصوم دون مسنة والصدقة تطهر الخطيئة كما لا يأذن الجميع في هذا على كافة أخرجها بالإسلام. وقال على عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لتطرئ عن أهلها عنها الحضور وإنما لا يظن المسلم يوم القيامة لا يظن صدقة. أخرج لك هرمية الكبير والمسيح عن عقبة بن عامر. وعن عكرمة وعن ابن عباس رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عمان ألا ألا أخبرك ألا ألا أمنك ألا ألا أحبك ألا ألا أمنك تعرف الحال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك من ذنبك أولا وآخرا قديما وحديثا غفر الله وعمدا صغيرا وكبيرا سرا وعلانية يليق عشرة قصة أن تصلوا أربع رات وتقرأ في كل رات فاتحة الكتاب وسورة فإذا قرأ من الكلام في أول رات فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من خلق عشرة سبحة ثم تفكر فترتل الله وانا راكع عشرا ثم ترفع راسك من الركوع فتقول هذا عشرا ثم تنتهي مجددا فتقول هذا انت ساجد عشرا ثم ترفع راسك من السجود فتقول هذا عشرا ثم تستغيث وتقول هذا عشرا ثم ترفع راسك من السجود فتطوله عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعه تسأل ذلك في اربع ركعات ان استطعت ان تصلي الى ذلك ليلا مره سبعا فان لم تستطع في كل جمعه مره فان لم تفعل ففي كل شهر مره فان لم تفعل ففي كل سنه مره فان لم تفعل ففي كل الف مره رجل الله الغيور وابن ماجه وابن حزين وعن ابي الفضل العباس بن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا اساله الله تعالى قال سل الله العافيه فمتمت اياما ان بمجد فقلت يا رسول الله عن من شيء اساله الله تعالى قال لي يا عبد يا محمد صلى الله عليه وسلم سل الله العافيه في السن والغلط رجع لقلبه وقال قال عبد الله بن التوحيد عن ابن عمر رضي الله عنه قال علم عمر صلى الله عليه وسلم ان يكون المريض بالصيد الى الله وفي عابده وهذه السنه المنذره في زماننا هذا لا يزالها في القريب فعليك يا اخي ان تكون في مجلس من اعقابك ادعى لهذا الدعاء عند قيامك وهم يسمعون اللهم اقسم لنا ما مثلتك ما تعول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به في المسك، ومن اليقين ما تهون به على مسائل الدنيا. اللهم استعمل بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أعطيتنا، واجعله الوارث منا واجعل حكرنا على من ظلمنا، انصرنا على ما أبانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل علمنا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره أن يستجيب الله تعالى له عند التجاعد والكرب فليسر الدعاء في الرخاء. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أنزلني بحمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، فإنه ليسير من أمام يسره الله تعالى على عظيم. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال: الا ادلك على ابواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنه والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار، وتلاقى الرجل في جوف الليل. ثم ترك الله تعالى فتجازى جنودهم ومع مجازيه يدعون ربهم خوفا وطمعا ومنا رزقناهم ينفقون فلا تعلى نفسهم ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة كمانه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة كمانه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بميلاد ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كفر عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: كثرت لأمك، أهل يكب الناس في المال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني احق الناس بحكم صحابتي. قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ابوك. اخرجه السلطان. وفي رواية عنه: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أبناك وأبناك. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: رزم أنف ثم رزم أنف ثم رزم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يذكر الجنة. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. أخرجه أحمد بإسناد جيد. وعن أنس قال: فرضت الصلوات على النبي ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نوهي يا محمد إنه لا يبدل القول لدينا، وإن لك في هذه الحال 5. أخرجه الخمسة إلا قليلا عن الحروف. وقال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: إني افترضت على أمتك 5 صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له أبدا. أخرجه أبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أنظركم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشفقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، وهم المتفيهقون؟ قال: المتشفقون. أخرجه الترمذي. وروي عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرك. قال: فأي الصالحين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. فقال أبو بكر لعمر: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. أخرجه أحمد والطبراني. عن زيد الخير رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لتخبرني ما علامة الله في من يريده، وما علامة في من لا يريده؟ فقال: كيف أنصحت يا زيد؟ قلت: أحب الخير وأهله، وإن قدرت عليه قدرت إليه، وإن فاتني حزنت عليه وحننت إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: فتلك علامة الله في من يريده، ولو أرادك لغيرها لهم جاءت لها. أخرجه الزيد. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لهم سنن المرسلين: الحياء والتحرر والمتاح والصيام. أخرجه الترمذي. النكاح أي الجواب في الأخلاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ ثلاث مرات. قالوا: بلى. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. أخرجه الترمذي. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قيل: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. أخرجه الترمذي. وعن أم أنس رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أنزلي. قال: اهجر المعافية فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد. واكثري من ذكر الله فانك لا تاتين الله بشيء احب اليه من كثره ذكره. اخرجه الطبراني باسناد جيد. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى اما انت وغني عبدي بي وانا معه في ذلك رب فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه وان تقرر الي كبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه ذراعا وانا ثانيا بي اتيته مطولا. رجل البخاري وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وما النبي عليه. قال قالوا الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أفتح لكم تهمة ولكنه أتاني جبرائيل فأخبرني أن الله عز وجل يبادي بكم الملائكة. رجعوا مسلم والترمذي والنسائي. عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اياك والالتفات عن الثلاث فان الالتفات عن الثلاث هلك. رجعوا الترمذي وقال حديث حسن. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما العبد اذا قام عن الثلاث فإنما هو بين يدي الرحمن تبارك وتعالى فإذا التفت رسول الله تبارك وتعالى إلى من تلتفت إلى خير منه أقبل والمعابر إليه فأنا خير مما تلتفت إليه. أخرجه الأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام أنه قال حين بعث معاذ إلى اليمن يا رسول الله أوصني. قال أخلص دينك يكفيك العمل القليل. رجل الحاكم وقال صحيح الإحمال. وعن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للمتقين أولئك مصابيح الهدى انجلي عنه من مسلمة هذا النوم رجل البيهقي. وعن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي بها وجهه. اخرجه ابو داود والنسائي بسند جيد. وعن عبد الله بن ابي وعن عبد الله بن ابي ايوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له الى الله حاجه او الى احد من بني ادم فليتوضا وليحسن الوضوء وليصلي ركعتين ثم ليثني على الله يعني يمدح الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليصلي لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمه من كل ذنب والغنيمه من كل ذنب والسلامه من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه لي لك رضا إلا قريت الله يا أرحم الراحمين. أخرجه الترمذي والإمام. وزاد ابن ماجه يا أرحم الراحمين زاد ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقدمه لله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. قالها ثلاثة. قلت خابوا وخسروا يا رسول الله من هم؟ قال المسجد أي المسجد إزاره تحت الكعبين شبرا وحملان والمنان والمنفق في العتر في الحلف الكاذب. أخرجه الخمسة إلا بالله. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما أخاف عليكم شهوات الغيب في بطونكم وفريدكم ومذلاتكم. أخرجه رسول الله. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الصح فإن الصح أهلك من كان قبلكم حملهم على أنفسهم ما أهلوا واستحلوا من عليهم. وعن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به أي من فضح شخصا وكشف عيوبه فضحه الله وسهل ومن راى راى الله به. أخرجه السلطان. وعن جابر بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعوذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن سمع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتم. ورفع أبو داود والنسائي والحسان والحاكم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي توصيته. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه هل تزوجت يا فلان؟ قال لا لا والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوج به. قال أليس معنا قل هو الله أحد؟ قال بلى. قال قل في القرآن. قال أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بلى. قال رضع القرآن. قال أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال بلى. قال رضع القرآن. قال أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال بلى. قال رضع القرآن. تزوج تزوج. أخرجه الترمذي عن سلمة ابن وردان عن أنس وقال هذا حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطاني هما من سلمه الذي تحت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء. أخرجه الحاكم قال صحيحا على الشرط الثالث. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختتموا بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحب. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آكل فجعل يحكي من الطعام فأخذته فقلت لألتعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي حوال ولي حاجة شديدة تخليت عنه. فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله فدع حاجة وعيال فرحمته فخليت سبيله، فقال أنا إنه قد كذبت وتراعيت. وتكرر هذا الأمر عدة مرات، وفي المرة الأخيرة لما أمسكه أبو هريرة قال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله عافية ولا يقربن ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات من فعل الله بها فخليت سبيله. فقال ما هن؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لا يزال عليك من الله حلم الله الحافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك شيطان. أخرجه البخاري. وعن معاذ بن عبد الله بن قبيح عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا فأدركناه فقال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل. قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله احد والمعوذتين حين تصبح وحين تنسي ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. اخرجه ابو داود واللفظ له والترمذي وقال حسن صحيح غريب. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث يوما اعلم يا بلال، قال ما اعلم يا رسول الله، قال اعلم ان من احيا سنه من سنتي اميتت بعده كان له من الاجر مثل من عمل بها من غير ان ينفق من اجوره شيء، ومن اتبع بدعه ضلاله لا يرضاه الله ورسوله كان عليه مثل اثام من عمل بها لا يعلم ذلك من اوزار الناس شيئا. اخرج الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن. وعن ابن عباس وعن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس، فقال اجهد في الدنيا يحبك الله واجهد فيما عند الناس يحبك الله. حديث الحسن أخرجه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن. يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله لو صدقت يا رسول الله لو اتخذنا لك وقاء، فقال: ما لي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجر ثم راعى وتركها. اخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقال عليه الصلاه والسلام: لا اصبح منكم امان في سرده محاسا في جسده عنده قوت يومه فكانما حريز له الدنيا بعد اخيرها. فماذا نقول نحن وقد جمع الله قوت عام على قوت يوم واعطانا هذا العمر الايمان؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أوصني وأوجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرياس مما في أيدي الناس وإياك أكرمه فإنه صبر حاضر وإياك وما انتظر منه. أخرجه الحاكم والبيهقي واللفظ له. وقال الحاكم في صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيتك لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. وعن الحارث بن مسلم التميمي رضي الله عنه قال: لي النبي قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من لومك ذلك كتب الله لك زوارا لنا. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك زوارا لنا. أخرجه النسائي. وهذا لفظه أبو داود عن الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن الحارث. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليرفع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، وإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واغفر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حمدك. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل. أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى والحاكم. وعن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة قال: كنت أبيكم عن النبي صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته فقال لي: سلم. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال: وغير ذلك؟ قلت: هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أحبها الله لمن أطعم الطعام وحفظ السلام وصلى بالليل والناس نيام. أخرجه ابن حبان. وكان يقول: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر معها وتعاهد جيرانك. أخرجه مسلم. يقول أبو ذر: أوصاني خليلي إذا طبخت مرقة فأكثر معها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم بيته، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. أخرجه الشيطان. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بكذا، بحب المساكين وأن أدنو منهم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل رحمي وإن تكونوا، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن أتكلم بمر الحق، ولا تعتزني في الله لومة لائم، وأن لا أسأل الناس شيئا. أخرجه الإمام أحمد والطبراني. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أترى قيمة المال هو الفرد؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب، ومن كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا، ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر من الدنيا، وإنما يضر نفسه شقها. أخرجه ابن حبان في صحيحه. عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وبحر لك في السماء. أخرجه ابن حبان. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهل الأرض، اقرأ الزهر وين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غنمتان أو غنايتان أو كأنهما سقطان من طير دواب تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرا وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأ. أخرجه الترمذي وأبو داود بن ماجه وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فاذا هو برجل من الحجاج يقال له ابا امامه جالسا فيه، فقال: يا ابا امامه، ما لي اراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاه؟ قال: هموم لزمتني وذنوب يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا سمعته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك ليلك؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أصبحت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فعلت ذلك فأذهب الله عز وجل من يتبع عن ديني. أخرجه أبو داود عن أبي سعيد. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رجل اي الناس افضل يا رسول الله؟ قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من؟ قال رجل محتجر في شعب من الشعاب يعبد الله وفي روايه يتقي الله ويضع الناس من شر. اخرجه الشيطان. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب ان يكون خير مال المؤمن غنما يتتبع بها سعه الجبال يبواقع القبر يسر بدينه من الكتب. اخرجه البخاري. عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي ابو بكر الصديق رضي الله عنه فقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء علمني فقلت ما هو؟ قال كان عيسى بن مريم يعلم اصحابه قال وكان على احدكم جبل ذهب دينا فدعا الله بذلك لقضاه الله عنه. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمني ترحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. قال أبو بكر رضي الله عنه وكنت أدعو الله بذلك فأتاني الله بفائدة فقضي على مجيبه. وقال صلى الله عليه وسلم يا معاذ لو علمك دعاء تدعو به لو كان عليك من الدين مثل طبيب اداه الله عنه اي مثل جبل طبيب. فادعو الله يا معاذ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والاخره ونحن لنا تعطي من تشاء منها وتمنع من تشاء ارحمني رحمه تغنيني بها عن رحمه من سواك. اخرجه الطبراني. وقال عليه الصلاه والسلام عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تنظف وتقيم. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وقال حديث صحيح. وإلى هنا أيها الأحباب الكرام نكتفي بهذا العدد الكبير من الأحاديث وأسأل الله أن يجعلها في ميزاننا وفي ميزانكم وأن يعيننا على تنفيذ هذه الأحاديث لتكون لنا مواصلات إلى الجنة وأبواب الجنة. إخوتي وأخواتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه فإني أحبكم في الله ولولا هذه المحبة ما كان مثل هذا العمل لأني أحبه لنفسي. والحديث يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإني أحب لكم أن تعملوا بهذه الأحاديث ولا تنسوني بدعائكم الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.